إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب من رفع صوته بالعلم. باب من رفع صوته بالعلم، أي جواز رفع الصوت بالعلم. وذكر فيه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سفرناها، قد يكون هذا في حجة الوداع وقد يكون في غيرها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة. أرهقتنا الصلاة يعني معنى الإرهاق الإدراك، يعني أدركتنا أو دخل علينا وقت الصلاة، وقيل إنها صلاة العصر. يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم ماشيين فأرهقتهم الصلاة، يعني دخل عليهم الوقت. وفي بعض الروايات أرهقنا الصلاة يعني دخلنا على وقت الصلاة، إما نقول دخل وقت الصلاة عليهم، وإما يقال هم دخلوا على وقت الصلاة، وكلاهما متلازم، يعني كلاهما بمعنى واحد. في رواية أرهقنا العصر أي أدركوا هم صلاة العصر، وهذا يعني أنهم أخروا صلاة الظهر للقرب من صلاة العصر. فأدركنا النبي صلى الله عليه وسلم فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. الأعقاب جمع عقب، وهو مؤخر القدم، اللي بيسميه العوام بيسموه كعب، لكن هو في اللغة العقب اللي هو مؤخر القدم، يدوس على الأرض من ورا، لا يسمى العقب، إنما الكعب هو العظمة البارزة التي بين الساق والقدم، دول الكعبين. فنادى صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم، لأنهم طبعا قعدوا يتوضوا بسرعة لأن دخل عليهم الوقت، فبعضهم كان يعني المية لا تصل إلى جميع مواطن جميع مواطن القدم، وفي بعض الروايات فجعلنا نمسح على أقدامنا أو جعلت أقدامنا تنوح. فقال عليه السلام: ويل للأعقاب من النار، أي أنه لابد للإنسان أن يتأكد في وضوئه أن الماء قد وصل إلى كل جزء من أجزاء العضو الذي يغسله. يعني يغسل رجليه لازم يتأكد الماء وصل رجليه كلها. ولماذا ذكر العقب؟ لأن غالبا هو ده موضع الإهمال، فاللي يحط الماء من فوق على وش رجليه ومؤخر القدم قد لا يصله الماء إهمالا من المتوضئ. فحذره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهمل الإنسان غسل عقبه، بل عليه أن يتأكد أن الماء قد وصل إلى كل موضع من مواضع الجسم. هذا الحديث كما قلنا الإمام البخاري جعل العنوان بتاعه إيه؟ باب من رفع صوته بالتعليم. منين جاب الكلام دوت؟ ومنين استدل على هذا الاستدلال؟ من قوله في الحديث: فنادى بأعلى صوته. النبي عليه الصلاة والسلام جاء بسرعة من يتوضأ وضوء سريع: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. هكذا قالها مرتين أو قالها ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على رفع الصوت في العلم. يبقى المؤلف استدل على ذلك بقوله: فنادى بأعلى صوته. وإنما يتم الاستدلال بذلك حيث تدعو الحاجة إليه لبعد أو كثرة جمع أو غير ذلك. يعني الواحد يكلم عالم بيعلم واحد بجنبين، إيه داعي لرفع الصوت؟ لكن إذا كان جمع محتاج أن يرفع الصوت أي، أو بيعلم واحد بعيد عنه يحتاج أن يرفع صوته له، يبقى في حاجة دعت إلى إيه؟ إلى رفع الصوت. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب الجمعة إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته، على صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. واستدل به أيضا على مشروعية إعادة الحديث، يعني استدل بهذا الحديث أيضا على أنه يشرع إعادة الحديث. منين؟ من قوله أنه نادى بأعلى صوته مرتين أو ثلاث حتى يفهم عنه. فقد يقول: ويل للأعقاب من النار، فلا يسمع بعض الناس، بعضهم يسمع وبعضهم لا يسمع. وسيأتي إن شاء الله باب تكرار الكلمة لتفهم عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم تكلم ثلاثا. يقول الكلمة، يقول الجملة ثلاث مرات حتى تفهم عنه وتحفظ عنه صلى الله عليه وسلم. المبحث الثاني: لماذا أخر الصحابة الصلاة؟ طبعا هو في الحديث أنهم كانوا في سفر، قالوا قلنا في سفر في السفر ده، والمسافر له أن يؤخر الصلاة، فلماذا أخر الصلاة ولم يصلي في أول الوقت؟ طمعا أن يلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلوا معه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام واضح في الحديث أنه أدركنا النبي، يعني هم كانوا قدام ولسه النبي عليه السلام بطائفة طبعا معهم من أصحابه لم يكونوا معه. فهؤلاء الصحابة اللي هم سبقوا في سفرهم رأوا أنهم يؤخروا حتى يدركوا منه، فيصلوا جميعا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما ضاق الوقت بادروا إلى الوضوء، وطبعا لاستعجالهم لعجلتهم لم يصبغوا، يتوضوا إيه؟ يتوضوا بسرعة. فأدركهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، يعني قال ما قال من كلامه، انه انكر عليهم بقول عليه السلام: ويل للاعقاب من النار. يقول حافظ ابن حجر: هذا الكلام محتمل، انهم اخروا الصلاه لحتى يدركهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ويحتمل انهم كانوا على طهر. هكذا الكلمه جاءت في الكتاب، والصحيح أنهم كانوا على غير طهر، أنهم كانوا على غير طهر، فاستنوا حتى يصلوا إلى الماء فيتوضأوا. أو يقال كانوا على ظهر، يعني كده يبقى الكلام مظبوط برضه. كانوا على ظهر يعني إيه؟ جدّم في السير، مسافر جد في السير، فطبعا لما يقف وينزل يتوضأ ويصلي دي بتعمل بطء في الحركة. يعني اخوانا اللي مثلا يسافروا عمره ولا حاجه مع قافله بري بالذات، دول بتمر عليهم المشاكل دي. يعني تنزل في اي استراحه عشان الناس تتوضا، تلاقي اللي اتاخر وتلاقي اللي عايز ينام وتلاقي مش عارف ايه، عشان تجمع الناس ثاني تاخد لك وقت. فممكن هم كانوا جادين في السير فقالوا ايه؟ الوقت قدامنا، يبقى نصلي ايه؟ نصلي قدام. فاخروا الصلاه حتى ادركتهم صلاه العصر. المبحث الثالث، لما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة بما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، هل لأنهم مسحوا أقدامهم أو لأنهم لم يعمموا غسل القدمين؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، احتمال أن الصحابة مسحت الأقدام، واحتمال أنهم غسلوا الأقدام لكنهم لم يعمموا الغسل، يعني الغسل خمس كامل. نقول جاء في هذه الرواية ونمسح على أرجلنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا أدركتنا الصلاة فجعلنا نمسح على أقدامنا. وهذا يعني ففهم من ذلك أن الإنكار إنما كان على المسح على القدمين، وهذا يعني أنه لا يجوز المسح على القدمين خلافا لما ذهبت إليه الشيعة. إذا هذه الرواية واضحة جدا في الرد على الشيعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم المسح على القدمين لو كانوا هم بيمسحوا على القدمين. ولو كان المسح جائزا لما قال له النبي ويل للأعقاب من النار، لأن الغالب في المسح الإيه؟ التخفيف. فاللي بيمسح مش شرط يعمم الممسوح، يعني مثلا المسح على، ما تمسحش يا أخي البالغ، المسح على الخفين، مسح على الخفين، هل تمسح الخف كله فوق وتحت؟ لا، أي شيء مسحت على الخفين أجزاك. فلو كان المسح جائزا ومسحوا بعض القدم ما كانش أنكر النبي عليه السلام عليهم وقال ويل للأعقاب من النار، فدل ذلك على أنه لا يجوز المسح على القدمين. وهذا ما عليه جمهور أهل السنة وإجماع أهل السنة أنه يجب غسل القدمين، وخالف في ذلك الشيعة قاتلهم الله فجعلوا جواز المسح أو جعلوا من الوضوء أصلا المسح على القدمين. وحجتهم في ذلك هذا الحديث والآية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم في القراءة الثانية، وأرجلكم بالكسر، قالوا الرجل هنا معطوف على الرأس وكلاهما ممسوح، لأن الله قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. والجواب بالنسبة للحديث أنه لو كان المسح جائزا لما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يكفي أن يمسح على بعض القدم. وأما بالنسبة للآية فإن القراءة الثانية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فالرجل معطوفة على المغسول، اغسلوا أيديكم وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى الغسل شمل الوجه والإيدين والرجلين، ويبقى المسح خاص بالإيه؟ بالرأس. قال أهل السنة وأما القراءة الثانية لأنها قراءة صحيحة فيكون المسح على القدمين إذا كانتا في الخفين، لأنه ثبت أن النبي عليه السلام مسح على الخفين وعلى النعلين. يبقى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أي إذا كانتا في الخفين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالنص يعني اغسلوها إذا كانتا مكشوفتين. وهذا هو الجمع بين هذه القراءة. ورد في بعض الروايات عند مسلم فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء، فهذه الرواية دليل على أنهم غسلوا الأقدام لكنهم لم يغسلوا الأعقاب. وقد تمسخ هؤلاء بهذه الرواية بأن المسح وحده كاف إذا عمم مسح القدم، وهو مذهب الشيعة والراجح القول الأول، ويحمل قوله لم يمسها الماء أي ماء الغسل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم مسح القدمين، أي أنهم أي أنه أمرهم بغسلهما مع تنبيهه لهم ألا يتركوا موضعا منها، فالواجب تعميم الغسل. ومما يؤيد ذلك واحد أن كل الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا غسل القدمين ولم يذكر أحد منهم المسح القدمين. اثنين، لو كان المسح كافيا لما توعد من ترك غسل بعض العضو. لو كان المسح كافي ما كانش الرسول قال ايه ويل للأعقاب من النار، لانه اذا مسح البعض اجزاه. ثلاثة، لما ثبت في الحديث ان عربيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فعلمه وذكر له غسل القدمين، ثم قال هذا الوضوء، فمن زاد على ذلك او نقص فقد اساء وظلم. اربعة، أن الصحابة أجمعوا على غسل القدمين ولم يثبت عن أحد منهم خلاف ذلك، ولا حتى عن علي بن أبي طالب اللي هي الشيعة يعني بتدعي أنها تنتصر له. أن الصحابة أجمعوا على غسل القدمين ولم يثبت عن أحد منهم خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك، يعني ثبت ذلك عنهم ورجعوا عن هذه الفتوى. ما يستفاد من الحديث؟ يستفاد منه أولا مشروعية تعليم الجاهل، لأن النبي لما وجدهم لا يعممون الغسل علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. يستفاد منه رفع الصوت بالإنكار على المخالف، لأنه رفع صوته نادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار. يستفاد منه استحباب أو مشروعية تكرير المسألة حتى يفهم السائل، لقوله عليه السلام مرتين، أو القول الراوي في الحديث مرتين أو ثلاثة. يستفاد منه وجوب غسل القدمين لأن النبي أنكر على الصحابة أنهم لم يغسلوا الأعقاب، فقال ويل للأعقاب من النار. باب اللي بعده، باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا. قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، حقيقة هذه يعني مسألة يعني محلها مصطلح الحديث، لكن الإمام البخاري طبعا يجيبها لأنها مهمة في إيه؟ في العلم. إذا سمعنا الراوي يقول حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، فهل هذه الكلمات بمعنى واحد أم أنها لها معاني مختلفة؟ هي من حيث اللغة كلها بمعنى واحد. إذا قال الراوي حدثنا أو قال أخبرنا أو قال أنبأنا، فكلها بمعنى واحد وكلها تدل على الاتصال. اتصال يعني إيه؟ يعني التلميذ سمع من شيخه، اتصال السماع، مفيش انقطاع. لكن العلماء اختلفوا في إثبات هذا كاصطلاح، يعني من حيث اللغة كله زي بعض، من حيث الاصطلاح جاء الخلاف بين بعض أهل العلم، ونسمع هذا الخلاف. فبعض العلماء تمسك بظاهر اللغة، وهذا كان عند المتقدمين، إن حدثنا وأخبرنا وأنبأنا كلها بعض واحد. وبعض العلماء فرق بين حدثنا، قال هذا إذا سمع من الشيخ، يعني الشيخ هو اللي بيقرأ والتلميذ بيسمع يقول حدثنا، وأخبرنا إذا كان الطالب هو اللي بيقرأ على الشيخ، فلما يجي يروي الحديث يقول إيه أخبرنا. وإذا أجازه الشيخ، يعني قال ده الكتاب بتاعه له أم أجزتك أن تروي عن هذا الكتاب، يقول إيه أنبأنا، يعني فصله. وبعض العلماء قال كلهم بمعنى واحد، بس إذا كان قرأ على الشيخ لابد أن يقولها بقيد. إزاي يعني؟ يقول لك إذا كان الشيخ هو اللي بيقرأ ممكن يقول حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، إذا كان هو اللي بيقرأ على الشيخ يقول حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، بس الشرط قراءة عليه، يقول حدثنا الشيخ قراءة عليه، أخبرنا الشيخ قراءة عليه، أنبأنا الشيخ قراءة علينا. يبقى ده رأي تاني. يبقى عندنا دلوقتي كام رأي دلوقتي؟ ثلاث آراء. ثلاث آراء. الرأي الأول قال كلهم زي بعض. ده إيه؟ أخذ من ظهر اللغة، وده غالبا عند المتقدمين. الرأي الثاني قال كلهم زي بعض، بس إذا كان قراءة الشيخ لابد أن يقيد. يعني إذا كان الشيخ اللي بيقرأ من غير تقييد، حدثنا أخبرنا أنبأنا، خلاص. الطالب هو اللي بيقرأ الشيخ يقول حدثنا، لما يجي يروي الحديث بعد كده يقول حدثنا الشيخ قراءة عليه، أخبرنا الشيخ قراءة عليه، أنبأنا الشيخ قراءة عليه. القول الثالث قال لك لا، كل واحدة يكون لها إيه؟ تفصيل. إذا كان الشيخ هو اللي بيقرأ نقول حدثنا، إذا كان الطالب هو اللي بيقرأ نقول أخبرنا، إذا كان الشيخ أجاز الكتاب يقول إيه؟ أنبأنا. دي ناس تاني حطوا اصطلاح تاني، قال لك إذا كان بيقرأ على الشيخ لوحده، يعني الشيخ بيقرأ الكتاب هو وهو بس، يقول حدثني. إذا كان الشيخ بيقرأ على مجموعة يقول حدثنا، إذا كان هو بيقرأ على الشيخ لوحده يقول أخبرني، إذا كان بيقرأ على الشيخ في وجود مجموعة يقول إيه؟ أخبرنا. يعني بقى في تفصيل اللي هي في الضمير. يعني هذا بيسموه صيغ الأداء، سميه العلماء صيغ الأداء. إيه صيغ الأداء؟ يعني كيف أؤدي العلم الذي تحملته؟ لأن العلم يمر بمرحلتين. المرحلة الأولى اسمها مرحلة التحمل، وهي التلقي. يبدأ الإنسان الأول يحضر عند العلماء ويقرأ عليهم ويسمع منهم، دي مرحلة الإيه؟ مرحلة الإيه؟ التحمل. مرحلة التحمل يعني تحمل العلم. ولذلك العلماء تساهلوا في هذه المرحلة. قال لك ممكن يتحمل العلم الصغير الغير بالغ، وممكن يتحمل العلم الكافر. يعني مش شرط إن يتحمل العلم واحد مسلم. لكن في الأداء يقول لك لا، لابد أن أداء أن يكون من مسلم بالغ، لأن الصبي لا يؤدى عنه العلم، لا ممكن يتحمل. وقد سبق سماع كثير من الصحابة وهم صغار وكانوا يحضرون، وهنسأل في نفس الحديث اللي احنا معانا دلوقتي، عبد الله بن عمر كان حاضر في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسمع الحديث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني سأل الصحابة سؤال وهو اللي كان هيجاوب، بس ما رضيش يجاوب لوجود الشيوخ أبو بكر وعمر وغيرهم، فاستحيا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن يتكلم. فلما يجي بقى الإنسان بعدما يتحمل العلم وخلاص عنده أحاديث وعنده روايات، يبتدي بعد كده يعمل إيه؟ ينشر الذي تحمله، بنسميها ديت الأداء، يؤدي ما تحمله. فالعلماء المتأخرين بالذات تمسكوا بصيغ الأداء، بحيث هو إذا تكلم نفهم هو كيف تحمل. لما يقول حدثنا يبقى إحنا نفهم إنه هو الشيخ اللي كان بيقرأ، لما يقول أخبرنا يبقى نفهم إن هو اللي كان بيقرأ على الشيخ، لما يقول أنبأنا يبقى دي إجازة، الشيخ اداله كتابه أجازة، وهكذا. فدي بنسميها صيغ الأداء. بل إن العلماء أيضا قالوا لو قال عن لقال حدثنا ولا أخبرنا ولا أنبأنا، لكنه قال عن فلان، أو قال ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا. هل هذه الصيغة تدل على الثناء أيضا؟ نعم، إذا كان الراوي ثقة غير مدلس. طبعا مش بغالي دلوقتي نتكلم عن مين هو المدلس، لكن في واحد من الرواة العلماء سموه مدلس. المدلس دوت إذا روى الحديث لا يقبل منه كلمة عن، هو الحديث ضعيف، لكن إذا قال حدثنا أو أخبرنا أو سمعت قبل منه الحديث إذا كان ثقة. ولكن إذا عرف الراوي بأنه غير مدلس حتى لو قال عن فروايته محمولة على الاتصال ومحمولة على السلام. طب نسمع بقى كلام الإمام البخاري والحديث اللي جابه عشان يعني إذا فاتنا شيء من هذا الشرح فهمتوا الفروق ديت وفهمتوا الخلافات اللي بين العلماء في هذه المسألة. نعم. لا ده مش التسوية، أنا مش هنتكلم عن بلد دلوقتي بس عشان ما نلوش نفسنا. قال البخاري رحمه الله تعالى: وقال لنا الحميدي، الحميدي ده الشيخ الايه؟ الشيخ البخاري. كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا، يعني ايه الكلام ده؟ يعني ابن عيينة بيعتبر بكل شيء واحد. حدثنا أخبرنا أنبأنا سمعت عن كمان كل واحدا، يعني ايه؟ يعني كلها معنى واحد ما تختلفش. وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. جاب رواية من الحديث ايه؟ دليل ان هنا ابن مسعود قال ايه؟ حدثنا. وقال شقيق: عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال سمعت. وقال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كلمة عن، يكون عن محمول على السماع أيضا فيما يرويه عن ربه. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. يعني حاول يجيب بعض الإثباتات على إن المتقدمين ما كانوش بيدققوا في المسألة دي. المتقدمين الاصطلاح عندهم واحد مشيا او تمشيا مع ايه؟ مع ظهر اللغه، لان اللغه كلها هذا بمعنى واحد، فما كانش عندهم اصطلاح يفرق بين حدثنا واخبرنا وانبانا، حتى كان عند المتاخرين هذا الايه؟ هذا الاصطلاح. ما يتعلق بالترجمه، باب قول المحدث حدثنا واخبرنا وانبانا، مراده يعني مراد البخاري، هل هذه الألفاظ بمعنى واحد أم لا؟ وإراده قول ابن عيينة دون غيره دال على أن البخاري يؤيد هذا الرأي. يعني الحجر يقول البخاري جاب رأي ابن عيينة بس أن كلها بمعنى واحد، كأن البخاري يشير إلى أنه هو ده الرأي الراجح عنده، وهو أن كل هذه الألفاظ بمعنى واحد. قوله وقال ابن مسعود هذا تعليق طرف من الحديث المشهور في خلق الجنين، لو قال ابن مسعود حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم ينقص في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة من ذلك ثم يكون مضغة ثم ذلك ثم يأتي الملك فيؤمر بأربع كلمات إلى آخره. ففي هذا الحديث قال حدثنا الصادق المصدوق، وقد وصله المصنف في كتاب القدر، ويأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. والمقصود منه هنا قوله حدثنا، قوله وقال شقيق عن عبد الله، عبد الله بن مسعود. ومراد من هذه التعليق أن الصحابي قال طارة حدثنا وطارة سمعت، فدل على أنهم لم يفرقوا بين كل هذه الايه؟ السياق. واما حديث ابن عباس وانس وابي هريره في رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فقد وصلها البخاري في كتاب التوحيد، واراد لذكرها هنا التنبيه على العنعنه اللي هو قوله ايه؟ عن، وهو ان يقول الراوي عن فلان عن فلان، وان حكمها الوصل عند ثبوت اللقاء، يعني اذا كانوا في زمن واحد او امكانيه الثبوت كمان فيبقى هذا يدل على الاتصال. فدل ذلك على أن التحديث والإخبار والإنباء عندهم سواء، وهذا لا خلاف فيه عند أهل العلم بالنسبة إلى اللغة. بالنسبة للغة حدثنا وأخبرنا وأنباءنا كلها إيه؟ بمعنى واحد. ومن أصلح الأدلة فيه قوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها، وقوله تعالى ولا ينبئك مثل خبير، يعني ذكر الإخبار مرة بالتحديث ومرة بالإيه؟ بالإنباء. ده بالنسبة للغة. وأما بالنسبة للاصطلاح ففيه خلاف، ده اللي احنا قلناه خلاف اللي احنا ذكرناه. نسمع إيه الخلاف العلماء. فمنهم من استمر على أصل اللغة، يعني إيه؟ يعني كلهم بمعنى واحد. ده الرأي الأولاني. وهذا رأي الزهري ومالك وابن عيينة ويحيى القطان وأكثر الحجازيين والكوفيين، وعليه استمر عمل المغاربة، ورجحه ابن الحاجب في مختصره، ونقل عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة. طبعا دول كلهم متقدمين، لأن الكلام ده كله عند المتقدمين، ما فيش شرع في استخدام هذه الألفاظ. ومنهم من رأى إطلاق ذلك حيث يقرأ الشيخ من لفظه، وتقييده حيث يقرأ عليه. يعني لو الشيخ هنا بيقرأ ممكن في الأداء أقول حدثنا سمعت أخبرنا، لكن الطالب هو اللي بيقرأ يقول إيه حدثنا قراءة عليه، أخبرنا قراءة عليه، سمعنا أو سمعت قراءة عليه، يبقى في تقييد. ده الرأي الثاني. وهو مذهب إسحاق بن راهوي والنسائي وابن حبان وابن مندى وغيرهم. الثالث، ومنهم من رأى التفرقة بين الصيغ بحسب افتراق التحمل. عرفت التحمل يعني ايه؟ تلقي العلم. هنشوف تحمل ازاي؟ اما يجي يؤدي للصيغة اللي اتحمل بها. فيخصون التحديث بما يلفظ به الشيخ، يعني الشيخ هو اللي بيقرأ والطالب يسمع، يقوم في الأداء يقول ايه؟ حدثنا. وذلك بأن يقول حدثنا، والإخبار بما يقرأ عليه، يعني إذا كان الطالب هو اللي بيقرأ والشيخ بيسمع، يبقى ميجي يؤدي يقول ايه؟ أخبرنا. وذلك بأن يقول أخبرنا، وهذا مذهب ابن جريج والأوزاعي والشافعي وابن وهب وجمهور أهل المشرق. قال: ثم أحدث أتباعهم تفصيلا آخر، فمن سمع وحده من لفظ الشيخ أفرد فقال حدثني، ومن سمع مع غيره جمع فقال حدثنا، ومن قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال أخبرني، ومن سمع بقراءة غيره جمع فقال جمع فقال أخبرنا. وكذا خصصوا الإنباء بالإجازة التي يشافه بها الشيخ من يجيزه، يعني أن يقول الشيخ للطالب مشافهة: أجزتك أن تروي مرويات. يعني هو أرى الشيخ ولا الشيخ أرى عليه، هو بس الكتاب بتاعه دوت على شاف الكتاب دوت، الكتاب ده من مسموعاتي، وقد أجزتك أن ترويه عنه، خذ، فيعطيه الكتاب فيرويه يروي عنه هذا الكتاب. ده بنسميه إيه؟ إجازة. سمي هذه ايه؟ اجازة. طبعا دي لها طرق ولها طرق كثيرة. نأتي بقى للحديث. واعلم ان كل هذا مستحسن وليس بواجب عندهم، وانما ارادوا التمييز بين احوال التحمل. يعني هذا الكلام على الوجوب لا، هم حبوا يعملوا اصطلاح، عشان يعني الاصطلاح ده عبارة عن ايه يا جماعة؟ لغة الكلام. الاصطلاح ده لغة الكلام، يبقى بدل ما يقعد يقول لك انا قعدت مع الشيخ ومش عارف ايه والشيخ اتكلم وحدثنا، هو ما اصطلح يقول حدثنا، انا افهم على طول ان الشيخ هو اللي كان بيقرا. لو قال حدثني افهم ان الشيخ كان بيقرا وهم بس الاثنين موجودين لوحدهم مش معهم حد تاني. لو هو اللي بيقرا يقول اخبرني، لو كان هو لوحده، لو بيقرا في وجود جماعه يقول اخبرني. يبقى اللي بيسمع الحديث يفهم كيف تلقى هذا الراوي الحديث عن شيخه، هل سماعا من لفظ الشيخ او قراءة على الشيخ او اجازة من الشيخ او كتابة او وصية، كل هذه موجودة. يعني الشيخ يكتب كتاب ويبعثه له فيقول حدثنا الشيخ كتابة، بعث له رسالة، كتاب عبارة عن رسالة بعثه له، فيقول بكتابة، يبقى ايه؟ يقيد ازاي تلقى العلم عن الشيخ. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وانها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. قال الامام البخاري جاب الرواية عشان كلمة تحدثوني بالدقة. طبعا في هذا الحديث جاء بالرواية الأخرى فأخبروني ما هي. عايز يقول لك إن كان عند المتقدمين إن اللغة هي الغلبة، حدثوني أخبروني، هي كلها إيه المعنى. فوقع الناس في شجر البوادي، كل واحد قال للرسول شجر كذا شجر كذا، والرسول طبعا إيه لا يصوب الجواب لأن كلهم أخطأوا. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله اللي هو راوي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ووقع في نفسي أنها النخلة. وليه عبد الله بن عمر وقع في نفسه من النخلة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال السؤال كان ماسك في إيده جمار. الجمار دوت عبارة عن حاجة كده من بتطلع من وسط النخلة عامل زي البطاطا. النبي قاعد بياكل الجمار وراح قال لهم، عشان كده حتى ابن حجر والعلماء بيقولوا يعني اللي بيلغز لازم يدي باب للملغز له، يديله إشارة عشان ما يعميش عليه على الآخر. يعني التعميه على خيره مش هيوصل لحاجه، لكن لازم يديله حاجه في اللغز، فيبقى دي الباب اللي يخليه ايه يقدر يفهم منها الجواب. فعبد الله بن عمر فطن ان هو لما مسك الجمار، ولما مسك الجمار قعد يقول الكلام دوت، والجمار ده من النخله، فقال فوقع في نفسي انها النخله فاستحييت، ما رضيش يتكلم. ايه بعد الروايه قال فنظرت فاذا انا اشعر القوم. دلوقتي العيل الصغير عمال يتكلم مش عارف ابوه يتكلم وصوته اعلى من ابوه، لا عبد الله بن عمر بص كده لا انا تسكت. وكان مين جالس؟ قال وفي القوم ابو بكر وعمر شيخ الناس القضاة. قال فاستحييت، ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال هي النخلة. شرح الفاظ الحديث، مثل او مثل، قال الجوهري مثل ومثل كلمة تسويه، يعني انما وانها مثل المسلم او مثل المسلم يعني زيه. وهل يلزم التسوية من كل شيء؟ طبعا لا يلزم، لان النخل جماد والمسلم بشر، وهذا يدل على ان التشبيه لا يلزم مشابهة، او في ضرب المثل لا يلزم ان يكون كل منهما متساوي له تماما، لكن قد يكون التشبيه لبعض وجود بعض الصفات. فوقع الناس في شجر البوادي، يعني وقع الناس في شجر البوادي يعني ذهبت افكارهم في هذه الاشجار التي في الباديه، كل واحد راح ايه سمى اسم شجره من هذه الاشجار. فوقع الناس يعني مش هم راحوا ناموا على الشجر، فوقع الناس يعني ذهبت افكارهم ووقعت كلماتهم في تحديد هذه الشجرة التي لغز بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها شجرة كذا أو أنها شجرة كذا أو أنها شجرة كذا، ولم يذكر أحد منهم النخلة. وذهلوا عن النخلة، يقال وقع الطائر على الشجرة إذا نزل عليه. قال عبد الله هو ابن عمر روى الحديث. تنبيه، قوله إن من الشجرة شجرة، زاد في رواية عن مجاهد قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث إلا حديثا واحدا. يعني شوف يمشي مع عبد الله بن عمر في سفر، وعبد الله بن عمر ما يتكلمش بأحاديث. ليه؟ لأن كان كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يكرهون الإكثار من الرواية، مش يحبوا يتكلموا كثير خاصة في نقل الأحاديث. ليه؟ يعني كل واحد يعتمد ان غيره ينقل خشية ان يخطئ في لفظ من الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، فما خلوش يتكلموا فيه. عشان كده ما قلناش مرويات كثيرة عن ابو بكر الصديق رضي الله عنه، كل الاحاديث الجاية عن ابو بكر الصديق كان حديث 900 او 101 حديث اللي روي عن ابو بكر الصديق. ابو بكر الصديق كان يدقق، كان يقضي يدقق كثير من العلماء في الفاء والواو، يعني فقال ولا وقال رسول الله ولا نبي الله. في بعض العلماء قد يدقق في هذه، وبعض طبعا تساهل وتوسع، فكان اللي هم يدققوا في مثل هذه الالفاظ احاديثهم ايه قليلا، يخاف يتكلموا. عبد الله بن عمر كان قليل الحديث مثل ابيه عمر ومثل ابو بكر الصديق. طب يقول واحد بيجي واحد يقول لك طب المعروف ان عبد الله بن عمر من المكثرين، يعني لما نيجي نقول لك من هم المخسرون من الحديث؟ هتقول لي مثلا طبعا ابو هريره ده نمره واحد. وهتقول ابو سعيد الخدري، وهتقول عبد الله بن عمرو، وهتقول عبد الله بن عمر، وهتقول انس بن مالك، وهتقول عائشه رضي الله عنها. دول ايه؟ مكثرين. لما تفتح كتب المسانيد، ها، لما تفتح واحد من الصحابه دول تجد احاديثهم ايه؟ كتير. فازاي بقى انت بتقول دلوقتي عبد الله بن عمر ما كانش مكثر من الحديث مع ان هو من المكثرين؟ نقول لانه لما احتيج الى علمه اضطر ان يحدث. يعني كان الانسان لا يتكلم اذا علم انه ليس فرض عين عليه، فرض كفايه، غيره يتكلم. مش يحب شهوه الكلام وشهوه الصداره وشهوه ان الناس تتلف حواليهم، ما كانش عند الصحابه الكلام ده. وكان ياتي السائل بالسؤال فيمر على 70 صحابي، كل منهم يحيله الى الثاني. يقول له السؤال دوت اعلم الناس به فلان، روح له اساله. الثاني يقول له روح لفلان، حتى يعود الى الاول. ليه؟ لانهم ايقنوا ان هو مش فرض كفايه، مش فرض عين، فرض كفايه خلاص، كان يقول لك غير شيء يعني يتحمل عنه. لما تعين وجب الايه؟ وجب الكلام. فعبد الله بن عمر طبعا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان صغير. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم مات وعبد الله بن عمر تقريبا شاب عنده 20 سنه. وانس بن مالك كذلك. فطبعا لما طال به العمر ومات كثير من الصحابه وجاء الناس بقى يسالوا، هو عبد الله بن عمر هو الصحابي اللي موجود في وسط كثير من الناس لم يحدثهم باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لينشر العلم. من هنا كان نقله للاحاديث بكثره. وفي كتاب البيوع كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو ياكل جمارا، قال الجمار هو قلب النخله. هذه معاني الكلمات. نرجع بعد ذلك لمباحث الحديث. المبحث الأول وجه الشبه بين النخلة والمسلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل أو مثل المسلم تحدثوني ما هي. إزاي النخلة شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلم، أو إيه وجه الشبه اللي بينهم؟ أول حاجة عدم سقوط ورق النخلة وعدم سقوط دعوة المؤمن، هكذا قال العلماء وقد روي ذلك في حديث. يعني دعوة المؤمن مستجابة، ورق النخلة لا يسقط ودعوة المؤمن لا تسقط. فهذا شبه، ها، نمرة واحد شبه بين المسلم والنخلة. وذلك ما رواه الحارث بن أبي أسامة في هذا الحديث. من وجه آخر عن ابن عمر ولفظه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال إن مثل المؤمن كمثل شجرة لا تسقط لها أنملة، أتدرون ما هي؟ قالوا لا. قال هي النخلة، لا تسقط لها أنملة ولا تسقط لمؤمن دعوة. يبقى إيه؟ شبه. وقد ورد هذا الحديث لكن الحقيقة لا أعرف صحته. ثاني حاجة بركة النخلة كبركة المسلم. النخلة من الشجر الايه؟ المليء بالبركة، كله بركة، ينتفع بكل أجزاء النخلة، حتى لو قطعت النخلة ما تترميش كده على طول، كل ما فيها ينتفع به. والمسلم هكذا وجوده بركة. قال الله عن عيسى وجعلني مباركا أينما كنت. المسلم قاعد في بيته بركة لزوجه وأولاده، قاعد في شغله بركة بدعوته مع الناس، قاعد في تجارة بركة في العمل. فما أي محل نفع، أي مكان يقعد فيه فيفوح بالخير ويفوح بالبركة. ووقع عند المصنف كتاب البخاري أيضا في كتاب الأطعمة من طريق الأعمش قال حدثني مجاهد عن ابن عمر قال بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أُتي بجمار فقال إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. يبقى دي رواية صحيحة إيه؟ ها؟ كتاب البخاري كتاب الأطعمة. إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. يبقى هذا وجه شبه، إن المسلم والنخلة كلاهما مليء بالبركة. وهذا أعم من الذي قبله. وبركة النخلة موجودة في جميع أجزائها مستمرة في جميع أحوالها، فمن حين تطلع إلى أن تيبس تؤكل أنواعا، ثم بعد ذلك ينتفع بجميع أجزائها، حتى النوى في علف الدواب والليف في الحبال وهو وغير ذلك مما لا يخسر. وكذلك بركة المسلم عامة في جميع الأحوال، ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته، يعني حتى المسلم بعد ما يموت ذكراه الطيبة الناس تتأثر بذكراه، أو يكون ترك علما ينتفع به، أو ترك صدقة جارية، أو أوقف وقفا، فالمسلم دائما وجوده بركة، وحتى بعد موته بركة مثل النخلة تماما. وقف عند المصنف التفسير من طريق نافع بن عمر قال: قمنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني بشجرة كالرجل المسلم لا يتحات ورقها ولا تؤتي أكلها كل حين، يعني خير جاي منها وغذاك المسلم. فإيه ولا ديت؟ قال العلماء أو قيل في تفسيره: لا ينقطع ثمرها ولا يعدم فيئها يعني ظلها ولا يبطل نفعها. واحد يقول لك وهكذا، يعني الشجرة على طول دايما نفعها مستمر على طول، وكذلك المسلم دعوته صالحة وعمله صالح، تجلو مرة في الصلاة ومرة مع الصائمين ومرة مع الذاكرين ومرة مع المجاهدين ومرة في صلة الأرحام ومرة في الإحسان إلى الخلق ومرة في العطف على الفقراء والمساكين، أبوابه كثيرة ونفعه متعدد، ولا يقف نفعه على نفسه فقط مثل النخلة تماما كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية أو المبحث الثاني في تفسير الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة، وذلك في قول الله عز وجل: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ما هي الشجرة الطيبة؟ قالوا: هي النخلة. إشارة منه إلى أن المراد بشجرة النخلة، وقد ورد صريحا فيما رواه البزار من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذه الآية فقال: أتدرون ما هي؟ فقال ابن عمر: لم يخفى علي أنها النخلة، فمنعني أن أتكلم مكان سني، فقال صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. ويجمع بين هذا وبين ما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم أتي بالجمار فشرع في أكله تاليا للآية، يعني الحديث اللي فات أن النبي كان بيأكل الجمار وقال لهم إيه؟ حدثوني عن النخلة. هنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية فقال: حدثوني عن الشجرة إلى آخره. فيا ترى هو كان قاعد بيأكل وكان قاعد بيقرأ الآية؟ فيقول لك يعني ما فيش خلاف انه قرأ الآية وقال الجمار فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم أكل الجمار وقال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. تفضل. وقع عند ابن حبان من رواية عبد العزيز ابن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يخبرني عن شجرة مثلها مثل المؤمن أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ فذكر الحديث وهو يؤيد رواية البزار. قال القرطبي: فوقع التشبيه بينهما من جهة أن أصل دين المسلم ثابت، أصلها ثابت، الشجرة ثابتة، جذورها ثابتة قوية رغم ارتفاع في السماء، وكذلك أصل دين المسلم ثابت، إيمان ثابت له جذور وله عروق وله أصول ثابتة في قلبه، وفرعها ثابت وفرعها تؤتي أكلها كل حين، فرعها في السماء، لأن دعوة المسلم ترفع إلى السماء، عمله يرفع إلى السماء، تؤتي أكلها كل حين. إيه الأكل؟ الخيرات والبركات التي يأتي بها المسلم كما قلنا من نفعه للفقراء والمساكين وعامة الخلق ودعوة الناس إلى طاعة الله عز وجل، فهذا كله نفع من المؤمن لعباد الله عز وجل. وأما ما يصدر عنه من العلوم والخير فهو قوت الأرواح مستطاب، وأنه لا يزال مستورا بدينه، وأنه ينتفع بكل ما يصدر عنه حيا وميتا. وقال غيره: والمراد بكون فرع المؤمن في السماء رفع عمله وقبوله، المؤمن يرفع عمله، وأما غير المؤمن فتغلق دونهم أبواب السماء. وروى البزار أيضا من طريق سفيان عن حسين عن ابن بصرة عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل النخلة، ما أتاك منها نفعك. هكذا أورد مختصرا وإسناده صحيح. وأما من زعم، يعني بعض الناس قالك ده إيه ليه الرسول شبه بالنخلة، بعض الناس قال لأن الطلع بتاعها مثل مني الرجل، ريحته مثل مني الرجل، وبعضهم قال إن النخلة خلقت من طين آدم، وجابوا حديث: اكرموا هذه عمتكم هذه النخلة فإنه خلق من طين آدم، وهو حديث موضوع لا يجوز الاحتجاج به. وبعض الناس قال إنه النخلة لا تنبت إلا بالتلقيح، طلع النخلة الذكر مع طلع النخلة الأنثى، ويحدث تلقيح مثل يحدث جماع الرجل مع زوجه. نقول هذا كله إن كان يقع فعلا، لكنه لا يشبه به المسلم، لأن الكفر كذب. يعني المني، إذا كان نقول مني طلع النخلة مثل مني الرجل، مش الرجل المسلم، الرجل المسلم أو الكافر، لكن الرسول بيتكلم عن صفة في النخلة ها ممكن أن تجتمع بينها وبين المسلم. إيه هي؟ الخيرات. الخير، النخلة كلها بركة، النخلة كلها بركة، زي ما قلنا يتاخد الطمن بتاعها، يتعمل رطب، البذر بتاع الرطب ده بيتعمل نوى للبهائم، الخشب بتاعه صنع منه، الليف ممكن يتعملوا منه ليف، وممكن يتعمل منه حبيرة، الجمار بطن النخلة زي ما قلنا اسمه الجمار هذا يؤكل، فيعني لا يترك من النخلة شيء، بل كله يستفاد منه. وأما من زعم أن موقع التشبيه بين المسلم والنخلة من جهة كون النخلة إذا قطع رأسها ماتت، أو لأنها لا تحمل حتى تلقح، أو لأنها تموت إذا غرقت، أو لأن طلعها من ثمني الرجل، أو لأنها تعشق، أو لأنها تشرب من أعلاها، فكلها أوجه ضعيفة، لأن جميع هذه المشبهات مشتركة في الآدميين، لا تخص المسلم بل من المسلم وغير المسلم. المسألة الثالثة: لماذا وقع في نفس ابن عمر أنها النخلة؟ ليه عبد الله بن عمر فهم من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي؟ قال: فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة. لماذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وقع في نفسه أنها النخلة؟ قلنا سبب إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الجمار، الجمار قلب النخلة، ففيه عبد الله بن عمر أن لما يجي الجمار النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، وقال له بالسؤال، فيه عبد الله بن عمر أن الرسول يقصد إيه؟ يقصد بذلك النخلة. بين أبو عوانة في صحيحه من طريق مجاهد بن عمر جواب ذلك قال: فظننت أنها النخلة من أجل الجمار الذي أتي به صلى الله عليه وسلم. قال: في إشارة إلى أن الملغز له المخاطب اللغز ينبغي أن يتفطن لقرائن الأحوال الواقعة عند السؤال. يعني ما تسأل السؤال حاول تشوف كده إيه السؤال ده بتسأل ليه، فمن قرائن الأحوال ممكن تفهم الجواب. وكذلك اللي بيسأل لازم يفتح باب للإيه السائل، من يسأله المسؤول، يسأله سؤال عشان يختبر علمه مثلا، يختبر ذكائه، لازم ما يعميش عليه في الآخر، ما يعميش عليه تماما، ولكن يلغز له ويفتح له بابا يدخل منه لمعرفة الايه الجواب. فالنبي عليه الصلاة والسلام ادى اللغز له، ايه هي الشغلة دي؟ طب لماذا لم يقل هذا الكلام في وقت آخر؟ إنما قاله هو يأكل الجمار، يبقى مديله هنا علامة بحيث اللي قاعد يفطن انها النخله، ففطن لذلك عبد الله بن عمر. قال: وان الملغز اللي هو صاحب اللغز ينبغي الا يبالغ في التعميه بحيث لا يجعل للملغز بابا يدخل منه، بل كلما قربه كان أوقع في نفس سامعه. المسألة اللي بعدها، قال عبد الله بن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت، يعني ما اتكلمش. لماذا استحي عبد الله بن عمر؟ ليه ما اتكلمش؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الصحابة حدثوني ما هي، وعبد الله بن عمر عرف انها النخلة، ولقى الناس بتتكلم، ده بيقول كذا وده بيقول كذا، وهو ما اتكلمش ليه؟ طبعا الاسباب انه قال: وكنت اشعر القوم. استحياء ان يتكلم في وجود من هو اكبر منه. قال: فنظرت فاذا في القوم ابو بكر وعمر، صح عشان اتكلم؟ ها، والناس الكبار دي كل ايه؟ كلها موجودين. ورد في الحديث في باب الفهم في العلم بلفظ: فاردت ان اقول هي النخله فاذا انا اشعر القوم. وفي الأطعمة: فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم، يعني عشرة كانوا قاعدين وهو كان أصغر واحد فيهم. وفي رواية نافع: ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم. وفي رواية مالك في باب الحياء في العلم قال عبد الله: فحدثت أبي بما وقع في نفسي. بعد كده يعني بعد ما الرسول قال هي النخلة والناس مشيت، راح عبد الله بن عمر يقول: أنا جالي في نفسي انها النخله وما رضيتش اتكلم عشان لقيت نفسي صغير. فقال عمر ابوه قال له: لان تكون قلتها احب الي من ان يكون لي كذا وكذا وكذا. يعني عمر كان يتمنى ان ابنه ايه يقول ليه فتوانا يعني؟ لا، عشان هو عارف لما هيجاوب هتعظم مكانته عند النبي عليه الصلاه والسلام، فيخصه بمزيد اهتمام. يبقى عمر الخطاب الدنيا عنده حقيرة، لكن ابنه لما يجيب إجابة صحيحة في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام بحيث تكون هذه الإجابة سبب في أن تقع محبته في قلب النبي عليه السلام ويظهر ذكاؤه عند الرسول عليه السلام، لا شك أن الرسول هيهتم بهذا الغلام اللي ظهرت عليه نبوغ الذكاء والفهم والفطانة، فهذا أحب عند عمر الخطاب من الدنيا وما فيها. وهذا يدل على ما كان عليه عمر من حقارة الدنيا والزهالة فيها، وحبه للعلم وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه لأن ينال أهله بركة هذا العلم وأن يتوارثوا هذا العلم. زال ابن حبان: لأن تكون قلتها أحب إلي من حمر النعم. حمر النعم هي الجمال، من أعظم أنواع الجمال التي كانت يعني تحبها العرب. فتبين المجموعة للروايات أن ابن عمر استحيا لأنه كان أصغر القوم، ولأن في القوم أبي بكر بن عمر، ولأنهما لم يتكلما فكره ابن عمر أن يتكلم. المبحث الخامس: توقي بعض الصحابة للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كثير من الصحابة ما كانوش يرضوا يروي الأحاديث إلا نادرا جدا، خشية كما ذكرنا خشية أن إيه؟ أن يخطئ في نقل الحديث. فهنا من رواية مجاهد يقول: صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمع يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا. يعني تقريبا كانوا جايين من مكه ولا حاجه، راجعين من عمره ولا حج. شوف بقى ما يمشي معاه من مكه للمدينه وعبد الله بن عمر ما يتكلمش في وينقل روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم الا حديثا واحدا. ليه؟ قلنا لان كان كثير من الصحابه يخشى كثره الروايه خشيه ان يخطئ في نقل الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرى أن غيره يكفيه مؤنة النقل. يعني يقول لك فلان ده كان أحفظ مني، فلان ده كان بيحضر أكتر مني مع النبي عليه السلام، فلان ده أعلم مني في هذه المسائل، فما دام أنا أغلط هو يتحمل عني. فكانوا لا يرون كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا الشهرة بذلك أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وكان عبد الله بن عمر كذلك. لكن انتشر عنه الحديث زي ما قلنا في اول الحديث اول الكلام، انتشر عنه الحديث بعد ذلك وحدث بأحاديث كثيرة حتى كان من المكثرين. ليه؟ لأنه احتيج إلى علمه. الصحابة كتير ماتت وأصبح بقى اللي كانوا شباب هم دلوقتي بقى له إيه؟ الناس الكبار اللي وقعوا ما فيش غيرهم حافظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فلما يجي بقى الجيل الثاني يسأل، هيسأل مين؟ هيسأل الشيوخ دول، الناس الكبار دول. فكان لابد أن يتكلم. افترض عليه بقى فرض عين عليه بقى، فحدثوا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فكثرت عنهم الرواية. يبقى في أول حياتهم كانت الأحاديث عنهم قليلة، في آخر حياتهم كثرت الأحاديث لأنه قد احتيج إلى علمهم. وفي ذلك دليل على أن بعض الصحابة كان يتوقع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عند الحاجة خشية الزيارة والنقصان. وهذه كانت طريقة ابن عمر ووالده وجماعة. وإنما كثرت أحاديث ابن عمر مع ذلك لكثرة من كان يسأله ويستفتيه فاضطر إلى التحديث. بقي ما يستفاد من الحديث. ما يستفاد من الحديث، إيه هو الحديث؟ من عبد الله بن عمر أن قال قلنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن من الشجرة شجرة، إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. قال فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال هي النخلة. إيه الفوائد؟ الفائدة الأولى جواز ضرب الأمثال لزيادة الإفهام وتصوير المعاني لترسخ في الأذهان. يعني يجوز الإنسان لما يتكلم يضرب مثل عشان يشبه فيقرب المعنى. النبي عليه الصلاة والسلام عايز يبين منزلة المسلم ومكانته وبركته، انه مليء بالبركة، فبيقرب لهم معنى. ده بيقول المسلم ده زي الشجرة. عندي شجرة، شجرة النخلة، والنخلة ربنا قال ايه؟ مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. يبقى شجرة طيبة، يبقى المسلم شجرة طيبة اصلها ثابت، المسلم دينه ثابت في قلبه وفرعها في السماء. المسلم عمله يرفع الى الله عز وجل. تؤتي اكلها كل حين، المسلم خيراته تعم كل وقت مليء بالخرقة بالبركة حتى بعد وفاته. يبقى ذكره الطيبة وثناء الناس عليه والخير، يبقى دايما ايه؟ في خير. بخلاف الفاجر والكافر زي ما قلنا النهارده في الخطبة، ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام مر به جنازة فقال مستريح ومصطلح منه؟ قالوا ما يا رسول الله، ما مستريح ومصطلح منه؟ قال إن العبد المؤمن إذا مات استراح من هذه الدنيا، وأما العبد الفاجر إذا مات تستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. حيوانات بتستريح لما يموت الفاجر، يقول يلا ها لما ايه استريحنا منه ومن معاصيه ومن كفره ومن فجره. لان الارض والكون كله بيغضب لما يشوف معصية او يشوف كفر. كما قال الله عز وجل لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. ارض والجبال كل ده بتشمئز من هذه الاعتقادات ومن هذه التصورات ومن هذه المعاصي. ها فما بكت عليهم الارض ولا السماء. قوم فرعون لما ماتوا ما بكت عليهم الارض ولا السماء. فابن عباس يستدل بهذه الايه ان المؤمن لو لما يموت الارض بتعيط عليه، الارض بتبكي على المؤمن والسماء بتبكي على المؤمن. الدليل ايه؟ ان قوم فرعون لما ماتوا لم تبكي عليهم. اذا الارض تبكي والسماء تبكي، لكن مش على مين؟ مش على الفجرة ولا الكفرة ولا الفسقة، انما تبكي على اهل الايمان، لانهم يعمرون ارض الله بالطاعة والعبادة وترفع اعمالهم الزكية الى السماء فيعرفهم اهل السماء. واما الفجر الكافر فهؤلاء تلعنهم الملائكة ويلعنهم من على الارض. بيان نفع المسلم وكثرة منافعه. يبقى دي ايه؟ ان المسلم كثير البركة لانه شبهه بالنخلة وهي كثيرة البركة. استفاد من الحديث ينبغي للملغز الا يبالغ في التعمية. يعني واحد يدي لتاني لغز، طبعا اللغز لازم يكون لغز يستفيد منه، مش هي مجرد لهو وضياع اوقات، لغز نستفيد منه علم. شوف اللغز النبي صلى الله عليه وسلم ده استفدنا منه علم قد ايه. عندك هنا اهو بتاع 14 ولا 15 فائده، 16 فائده من اللغز اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله في الحديث، 16 فائده مستفيد منها. فالانسان يلغز للثاني يقول لك تدور في طبق بنور مش عارف ايه، ده ست يقول الساعه وكل غيرها، لكن هو يقول لك لغز استفيد منه علم. فالنبي عشان يقول لك حدثوني ما هي، ايه العلم استفدنا منه؟ استفدنا منه بركه المسلم، ان المسلم خيره كثير. ولما تدي اللغز ما تعميش على الاخر، خلي فيه باب بحيث الملغز له يقدر يفهم الايه؟ يفهم الجواب عشان يتجاوب معاك، لكن كل ما تدي له سؤال وتعمي عليه يزهق منك وايه؟ وما يجيبش معاك. ينبغي للملغز الا يبالغ في التعميه، بل يجعل بابا للملغز يدخل منه. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل وهو ياكل الجمار. ففهموا هم من فهم عبد الله بن عمر من الجمار ان المقصود النخله، لان الجمار هي قلب النخله. على الملغز له ايضا، هذا الكلام ده بنقوله للملغز اللي بيدي السؤال، اللي بياخد السؤال برضك لازم هو برضك يكون فاهم يتفطن السؤال. لما عبد الله بن عمر شاف النبي صلى الله عليه وسلم بيسال وهو ماسك الجمار، هو فهم ان الموضوع متعلق بالنخله. فهم منين؟ من الايه؟ من الجمال الذي ياخذ. اذا لابد للملغز له ان يتفطن لقرائن الاحوال الواقعه عند السؤال. يستفاد ايضا امتحان العالم اذهان الطلبه بما يخفى لمعرفه او بما يخفى بيانه ليفهموه. يعني حاجه مثلا مش واضحه قوي يوم يعملوا امتحان. الامتحان ده فائدته ايه؟ فائدته ان يثبت عندهم العلم. يعني لو ان مثلا قال كده المسلم مثل النخله، ممكن بعض الناس تسمع وبعض الناس ما تسمعش، لكن لما يديها في صورة السؤال يشحذ العقول كلها تتفاعل معه، يقولوا قولوا لي حدثوني ما هي، ان من الشجر شجره انها مثل المسلم، حدثوني ما هي. كل بيشغل وكل بيتطلع عايز يعرف الجواب صح ولا لا. يبقى بيسال الطلبه عشان يفهمهم العلم، مقصوده ان يوصل العلم للناس. فلما يسال السؤال ويشحذ الهمم وده يغلط وده يغلط وده يغلط ويقول في الاخر يا رسول الله حدثنا ما هي، خلاص كل دلوقتي استيقظ عايز يعرف الجواب. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم هي النخله. اظن مفيش حد بعد كده ايه هينسى الموضوع دوت ولا ايه؟ ولا ممكن ينسوه بعد اللي حصل ده كله والرسول سالهم هم جاوبوا وغلطوا وفي الاخر يقولوا طب ايه هي يا رسول الله؟ فيقول لهم هي النخله. الكل يثبت عنده العلم ولا يمكن ابدا ان ينساه. وهذه من بركه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته الى دعوته للخلق. التحريض على الفهم في العلم. التحريض على الفهم في العلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوني ما هي، هذا بيحرض نفوسهم انها تتشغل بحيث انها توصل الى الجواب الصحيح. استحباب الحياء ما لم يؤدي الى تفويت مصلحه، ولهذا تمنى عمر ان يكون ابنه لم يسكت. يعني الحياء خير، لكن اذا كان الحياء هيفوت عليك مصلحه ما ينفعش. عبد الله بن عمر ما رضيش يتكلم، ليه؟ قال استحييت. ابوه قال له يا ريتك كنت اتكلمت، لان كنت قلتها كان احب الي من كذا وكذا. فعمر الخطاب زعل ان ابنه عرف الجواب بس ما اتكلمش، وكان يتمنى انه يتكلم، لان هذا الاخوه بيصلي الجماعه دي ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش حد يصلي جماعه دلوقتي. هنقيم الصلاة خلاص، هنخلص بس كلمتين وهنقيم الصلاة إن شاء الله، على ما الناس تجتمع. ها؟ طيب يصلي المغرب فرادى. فيه دليل على بركة النخلة وما تثمره. الفائدة التاسعة، فيه دليل على أن بيع الجمار جائز، لأن كل ما جاز أكله جاز بيعه. الفائدة العاشرة، تشبيه الشيء بالشيء لا يلزم أن يكون نظيره من كل الوجوه. اما بيشبه النخله بالمسلم، ها طبعا معناه مش زيها كل حاجه، لان دي جماد وده بشر، لكن التشبيه على مثلا صفات معينه او على شيء معين. الفائده الحادية عشر، فيه توقير الكبير وتقديم الصغير اباه في القول، لان عبد الله بن عمر ما رضيش يتكلم عشان ابوه قاعد، فهو يفضل ان يسيب ابوه هو اللي يتكلم، وانه لا يبادره بما فهمه وإن ظن أنه الصواب. لكن هذا حيث يقع التساوي في الفهم. لكن لو كان عند الصغير ما ليس عند الكبير فلا يمنع من الكلام بحضرة الكبير. يعني الأصل إيه؟ لو الاثنين متساويين في الفهم يبقى نسيب مين اللي يتكلم؟ الكبير، فضلا عن أنه طبعا الكبير هو اللي فاهم والصغير مش فاهم، يبقى نسيب الكبير يتكلم. دلوقتي بتقعد في مجلس العيال هم اللي بيتكلموا أكثر من الرجالة، يقعد الواحد يتكلم الواد يطلع يتكلم ويغطي على صوته، يغطي على صوت اللي قاعدين كلهم. لا، الأدب مش كده. الأدب فهمه عبد الله بن عمر، بس عبد الله بن عمر فاته حاجة. الأدب إن الكبير الأصل هو اللي يتكلم، عشان كده هو قال لك أنا بصيت لقيت أبو بكر وعمر قاعدين ما اتكلمش. تاني حاجة إن لو شعرنا إن الاتنين متساويين في الفهم، يعني الصغير فهم المسألة برضك، برضك نسيب الكبير هو اللي إيه؟ اللي يتكلم. لو وصلنا بقى للدرجة الثالثة، ربنا فتح على الصغير وفهم والكبير لسه ما وصلتش معاه، يبقى في هذه الحالة يجوز للصغير أن يتكلم، لأن عمر الخطاب قال لابنه يا ريتك كنت تتكلم. طيب نمرة 12، فيه أن العالم الكبير قد يخفى عليه بعض ما يدركه من هو دونه. وهذا طبعا في الدين تواضع يا جماعة، يعني ممكن الكبير قوي اللي هو يعني الناس كلها بتعظمه، حاضر يا عم هو عم استنى بس يجي وقت الصلاة، في وقت بين الأذان والإقامة الناس بتحضر فيه، احنا لسه في 5 دقايق دلوقتي يا عم، حاضر دقيقتين بس عشان خاطر الله يكرمك. هو له بصمات 3-4 سطور. الفائدة اللي بعديها يستفاد أيضا أن الإنسان يتمنى ثناء غيره عليه، لأن عمر الخطاب تمنى أن يثني النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه لما علم أن عبد الله بن عمر فهم الجواب. المسألة رقم 14، فيه إشارة إلى حقارة الدنيا عند عمر بن الخطاب، لأنه قال لابنه لو كنت قلتها كانت أحب إلي من حمر النعم. رقم 15، جواز الأكل بحضرة الآخرين، يعني لو ناس قاعدة واحد بيأكل عيب ولا يجوز؟ يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الجمار والصحابة رضي الله تعالى عنهم إيه؟ قاعدين. نمرة 16، جواز جلوس الصغير في مجالس العلم وإحضارهم مجالس الكبير، وهذا لأن عبد الله بن عمر كان جالسا في هذا المجلس وكان أشهر القوم. ويريتنا نتعلم من كده ونحضر أولادنا الصغار في مجالس العلم، تعلموا حتى يعني ينمو على العلم. الله يرحمه الشيخ صفوت نور الدين كان يقول في حديث عمر الخطاب لما يقول حدثني أبي، أين نجد هذا الآن؟ إن الابن يطلع يقول أبويا علمني حاجة من الدين، لا نجدها، يعني إما يتعلم كلمتين في المدرسة كلهم سوى التخاريف، أو يعني من الراديو أو من الإذاعة أو من التلفزيون أو، لكن لا نجد الآن من يقول إن أبويا علمني الصلاة، أبويا علمني رياض الصالحين، أبويا علمني صحيح مسلم، هذا من الأشياء التي فقدناها، فلا نجد الآباء، لا نجدهم شيوخا لأبنائهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع.